Twitter. حمك الله. كنا كنا في تكليف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح نظم الورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا مع أحكام التكليف. قال الناظم رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب قد دخلوا. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني المؤلف رحمه الله أن خطاب الله تعالى يشمل كل مؤمن، سواء صدر الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أو بيا أيها الناس أو بيا أيها الرسل مثلا. المهم أن الخطاب يشمل المؤمن، وعلى كلامه الكافر لا يدخل، لكن سيذكره. إذن خطاب الله يعني ما يأتي من خطاب لله تبارك وتعالى، سواء قال يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، بل ليس هذا فقط، لأن يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس هذه نداءات، لكن الخطاب قد يكون بالأمر وقد يكون بالنهي، فالمراد بذلك التكاليف العامة، التكاليف بصفة عامة، ليس المراد بذلك الأمر والنهي، أو ليس المراد بذلك النداء فحسب، وإنما عموم التكاليف، من المكلف ومن الذي ليس بمكلف، هذا هو المراد. قال: قوله إلا الصبي والساهي وذا الجنون، بالنصب لأنه استثناء من موجب تام، والاستثناء من الموجب التام يكون بالنصب، يعني إلا الصبي والساهي وذا الجنون، لكن من أجل الحفاظ على الوزن وبضرورة الوزن قيل إلا الصبي والساهي، فلم يقل إلا الصبية فسكنت من أجل الوزن، وإلا فالأصل أنها إلا إيه؟ إلا الصبي. وهذا معروف أن الاستثناء من الموجب التام يكون استثناء منصوبا، والمعروف أن معنى التام يعني أن المستثنى منه مذكور، أن المستثنى منه مذكور، وأن الموجب يعني ليس هناك نفي، ليس هناك نفي، فحينئذ يكون المستثنى منصوبا. كأن تقول جاء القوم إلا زيدا، فزيد هذا مستثنى منصوب، لما لأن المستثنى منه مذكور وهو القوم، والاستثناء موجب إذ ليس هناك نفي. وكذلك هنا قال قوله إلا، طيب قال استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة، الأول الصبي لا يدخل في الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. الثاني الساهي يعني الناس، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والثالث ذا الجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وعن المجنون حتى يفيق. هكذا قال المؤلف رحمه الله، لكن الصحيح أنهم كلهم داخلون، وأن الناس كلهم داخلون في خطاب الله، لأن الأصل العموم. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون، وأن عدم دخول الصغير لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وإلا لكان لا صلاة عليه إذا نسي. فكلهم داخلون، لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليفه، ومنهم من لم يدخل لوجود مانع. أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، وكذلك الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه البالغ العاقل، فالصواب العموم. طيب، تقدم في آخر الدرس الماضي أن هذا المبحث يسمى بمبحث ماذا؟ بمبحث التكليف، بمبحث التكليف. طيب، وهذا المبحث له شرطان، لكي يكون الإنسان مكلفا فإن شروط التكليف شرطان. بناء على هذين الشرطين نستطيع أن نستخرج من المكلف ومن ليس بمكلف. أما الشرط الأول فهو العقل، وأما الشرط الثاني فهو الفهم. فإذا جمع الشخص بين العقل والفهم فهو مكلف، وإذا انفصل عنه الشرطان أو أحدهما فإنه لا يكون مكلفا حينئذ. من أهل العلم من زاد على هذين الشرطين شروطا، فمنهم من قال أن يكون حيا، أن يكون حيا، وهذا لا يحتاج إليه لأن الميت لا يفهم، فشرط الفهم يغني عنه. ومنهم من قال يشترط أن يكون من الإنس أو الجان، وهذا في الحقيقة كما تقدم لا حاجة إليه، لأن هذا هو المعروف، لأن الحديث إنما هو عن هؤلاء، بل عن الإنس على وجه الخصوص وليس عن عموم المخلوقات الأخرى. هذا من جهة، فنخلص من ذلك. وأيضا منهم من اشترط شرطا آخر وهو شرط الإسلام، لكي يكون الإنسان مكلفا يكون مسلما، ومن لم يكن مسلما فليس بمكلف، هذا شرط، وهذا مختلف فيه سيأتي الكلام عنه، لكننا نتكلم الآن فيما لا خلاف فيه أو في الشرطين الأصليين، وهما القدرة العقل والفهم. طيب، نعم، يعني يقول بالنسبة للبالغ العقل، طبعا هو استغنى عن مسألة الفهم باعتبار أن الفهم والعقل لهما صلة، لكن التمييز بينهما يضبط لنا المسائل، هذا من جهة. وأما مسألة البلوغ فالجواب عنها أن ما دون البلوغ وهو الصبي لا يكون عقله قد اكتمل، فعلى ذلك هو داخل أيضا في حيز ذلك وهو العقل والفهم. وإلا لو جعلناه خاصا سنقول البلوغ بالفعل ونجعله أيضا شرطا من الشروط باعتبار النصوص الواردة فيه. لكن الذين قالوا, وأيضا منهم من يخرج الصبي باعتبار الفهم, أن الصبي لا يكون عنده الفهم, لا يكون عنده الفهم تاما, فهو خارج بقيد أو بشرط الفهم. طيب الآن إذا قلنا العقل خرج بشرط العقل ماذا؟ الجنون. فالذي لا يكون عاقلا وهو المجنون ليس بمكلف لأنه خرج عن ذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم, رفع القلم عن ثلاث ومنهم عن المجنون حتى يفيق. فعلى ذلك المجنون غير مكلف لعدم عقله. وقد تقدم أيضا الاستدلال على ذلك بالنظر, وهو أن القربات لكي تقبل لابد فيها من القصد والنية, أن القربات لكي تقبل لابد فيها من القصد والنية. ومن المعلوم أن المجنون لا قصد له, أن المجنون لا قصد له, ومن لا قصد له فحينئذ كيف تقع منه القربة؟ وإذا كانت القربة لا يتصور وقوعها منه فكيف يطالب بها ويكلف بها؟ فلذلك قالوا المجنون غير مكلف. على ذلك حينما نقول المجنون, يبقى المجنون بصفة عامة, فيدخل في ذلك المجنون بأنواعه, إذ الجنون أنواع, فهناك جنون مطبق وجنون غير مطبق, هناك جنون مطبق وجنون غير مطبق, وجنون كلي وجنون جزئي. لكن يقال إذا وجد العقل وجد التكليف, وإذا انتفى عنه العقل انتفى التكليف, فندور مع العقل وجودا وعدما. فعلى ذلك إذا كان هذا الإنسان يقع له الجنون في فترة, وفي فترة يكون عاقلا ويدرك ويفهم, ففي الفترة التي يكون فيها عاقلا وفهما يكون مكلفا, وفي الوقت الذي يذهب عقله لا يكون مكلفا. كلام واضح؟ طيب هذا بالنسبة للمجنون. وأما بالنسبة للسكران فقد اختلف أهل العلم فيه, فمنهم من ألحقه بالمجنون وقالوا لأن السكران يذهب عقله فحينئذ لا يكون مكلفا. واضح؟ وعلى كل, فالسكران ابتداء سنقسمه إلى أنواع, لأن السكر منه ما يكون يعني سكرا يبقى مع صاحبه العقل به ولا يذهب عنه, يعني يكون في بداية النشوة, فحينئذ هذا يكون مكلفا. ولكن الكلام فيما إذا زاد به السكر فزال عقله. فبعض العلماء بل كثير منهم ينقل عن الجمهور القول بعدم التكليف, أنه حينئذ غير مكلف لأنه فاقد لعقله فلا يكون مكلفا. ومن العلماء من قال بل السكران مكلف, وهذا إذا تعدى بسكره. فقسموا السكران إلى قسمين, إلى متعد بسكره وإلى غير متعد, إلى متعد بسكره وإلى غير متعد. فقالوا الذي تعدى بسكره هو الذي تسبب لنفسه بذلك, فحينئذ يكون معاملا بنقيض قصده, والإثم لا يرفع الإثم أو العقوبة, فعلى ذلك يكون مكلفا. يكون, وإلا حينئذ هل يقال له تناول السكر بعد ذلك لا يكون عليك تكليف من هذا القبيل؟ فقالوا يكون مكلف. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله سبحانه, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقالوا إذا خطبوا بذلك فهم مكلفوا, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لكن الصحيح والله أعلم أن المخاطبين بهذه الآية ليس هم السكارى بعد سكرهم, وإنما هذا قبل السكر. يعني هل الآية تقول لا تقربوا الصلاة والحال أنكم سكارى الآن, ولا الآية خطاب للعقلاء الذين ليسوا في حالة سكر؟ ومن المعلوم أن هذه الآية الكريمة نزلت في وسط آيات تحريم الخمر, أو في وسط آيات متحدثة عن حكم الخمر, ولم يكن الخمر قد حرم وقتها نهائيا, وإنما ضيق في أمره شيئا فشيئا، فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهذا يعني أنهم لن يقربوا الخمر فترة من الفترات وهي فترة الصلوات، فبعد ذلك إذا جاء التحريم كان يسيرا عليهم بفضل الله تعالى. فالمخاطب بهذه الآية على الظاهر من؟ الصحب الكرام رضي الله عنهم أو المسلمون، قبل أن يشرب من يشرب منهم هذا الخمر، يعني لا تقربوا الصلاة والحال أنك سكران، يعني والحال يعني الحال المقدرة، تعرفون أن الحال عند أهل اللغة على أنواع، منها حال مقدرة، يعني حينما تقول في قول الله تبارك وتعالى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني مقدر فيها الخلود، لأن الخلود سيأتي، يعني هل هو الخلود في وقت الدخول ولا الخلود سيأتي؟ الخلود سيأتي، فالعلماء يقولون لك حال مقدرة، فعلى ذلك المعنى يعني وبعد ذلك سيجري منكم السكر، أو أن يكون المخاطب بذلك المسلم في نشوته، يعني في بداية الإدراك، ولا يكون المخاطب بها السكارى الذين ذهب عقلهم بإطلاق، وإنما في بدايات الشرب، يعني حاول أن تحافظ على نفسك ولا تستمر في الشرب حتى تستطيع الصلاة، حتى تستطيع الصلاة، كلام واضح؟ فهذه الآية لا يستدل بها على مسألة السكارى وأن السكران خطب بهذه الآية الكريمة، كلام واضح؟ فيبقى أن قول الجمهور أن السكران غير مكلف، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وأما مسألة تعديه بسكره فيقال إن تعديه بسكره له عقوبة، إن تعديه بسكره له عقوبة، وهو إذا سكر فإنه يحد حد شرب أو شارب الخمر. وأما أن نقول إنه مكلف وليس لديه العقل، فمن أين نأتي بهذا الدليل؟ وهو لم يفق وليست لديه دراية وليس له قصد بذلك، والله تعالى أعلم. على أنه سيأتي التفريق بين مسألة ومسألة، وهذا يتضح إن شاء الله من كلام الشيخ ابن عثيمين، لأن الإنسان إذا قرأ كلام الشيخ رحمه الله ربما ظن أن الشيخ مخالف لأكثر أهل العلم في تقرير المسألة، وهو في الحقيقة ليس مخالفا، لكن كلامه يحتاج إلى تفصيل، أن هناك فرقا بين الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية، وقد تقدم التفريق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فحينما نقول إن هؤلاء غير مكلفين نقصد بذلك الأحكام التكليفية وليس الأحكام الوضعية. ولذلك الآن إذا أتى واحد مجنون ماشي أو صبي ماشي في الشارع مثلا، فمر على سيارة واحد أو مر على وأم كسر السيارة خلاص، أو مجنون ماشي أم أمسك في فلان ويعني أخذ مال فلان أو نحو ذلك، هل نقول مجنون يا إخواننا؟ هذا مجنون، هذا صبي يفعل ما يشاء، يأخذ أموال الناس ويتلف، أم أنه يضمن؟ يضمن، هو على ذلك يضمن، لكن الضمان من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية. يعني ما نقول إنه آثم، يعني مثلا إذا واحد كسر وآذى مسلم نقول هذا محرم عليه، لكن إحنا ما نستطيع أن نقول أنت حرام عليك لأنه ليس بمكلف، لكن نقول عليك الضمان. كذلك هذا السكران المتعدي بسكره اختلف أهل العلم هل يحملونه أو لا يحملون على هذا الكلام، ومنهم من فرق بين الأقوال والأفعال، فقالوا الأقوال تلغى وأما الأفعال فلا تلغى، لأن الأقوال يسهل إلغاؤها. يعني إيه؟ يعني الآن لو سكران قال لمراته أنت طالق مثلا، أنت طالق، أو قال كلمة يعني فعل قال قولا شتم فعل مثلها قال قولا بذيئا أو نحوها، الكلمة يمكن أن تلغى، يعني كما هو معروف أن الكلمة لا يعني لا تلتصخ، الكلمة تزال، لكن الفعل كيف يزول أثره؟ يعني قتل واحد، قتل شخص وهو سكران، نص مقتول، أولياء المقتول ماذا نصنع؟ الرجل كان سكرانا ولا نحمله الدية؟ فنفرق بين القول وبين الفعل. كلام كذا واضح يا إخوة؟ على كل أنا أتكلم الآن في صلب المسألة، مسألة التكليف الذي عليه كثيرون أن السكران ليس متكلف. أبي مكلف وكذلك المجنون وكذلك المجنون. طيب حينما نقول العقل والفهم يخرج بالفهم أمور، فيخرج بالفهم الصبي، يخرج بالفهم الصبي باعتبار أن الصبي لا يتحقق لديه شرط الفهم، إلا أننا نجعل البلوغ هو الضابط الأقوى، وبهذا يكون قول من قال إن البلوغ شرط ما هو وجهه، لأنه قد تتأتى علينا إشكالات كأن يقال إن هذا الصبي لديه من الفهم ما ليس للكبير أو ما ليس للفلان، نقول لا، العبرة أنه ما دام صبيا فإنه ليس بمكلف، ونجعل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الضابط الحقيقي، وهو قوله عن الصبي، أي رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. فإذا قلنا إن من شروط التكليف البلوغ كان هذا أولى والله أعلم، فنضمه إلى العقل والفهم. طيب الصبي على قسمين، صبي مميز مميز وصبي غير مميز، صبي مميز وصبي غير مميز. فالصبي غير المميز الأمر فيه واضح أنه غير مكلف، أنه غير مكلف، أن هذا في الغالب يعني ليس له تمييز، ليس له فهم أيضا، لكن الخلاف في الصبي المميز، وبداية اختلفوا في تحديد الصبي المميز من هو. فقال بعضهم الصبي المميز الذي بلغ 7 سنوات، الذي بلغ 7 سنوات فهذا مميز، وقال بعضهم بل 6 سنوات، وقال آخرون إذا ميز الأشياء ففرق بين الأحجام والألوان وما إلى ذلك، فعرف الأبيض من الأسود والجميل من القبيح والصغير من الكبير، فحينئذ يكون مميزا. والأولى في ذلك أن يضبط بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، علموهم عليها ل7 أي بالصلاة، واضربوهم عليها ل10، فجعل هذا التعليم بسن 7 سنوات، فيكون هذا ضابط التمييز المتعلق بهذه المسألة والله أعلم. وفرق بين مسألة التمييز ومسألة أو مسألة التمييز في مبحثنا هذا وفي مبحث الرواية، لأن المعتبر في الرواية زمان الأداء، فحينما يأتينا أن فلانا من الرواة عقل شيئا أو سمع شيئا وهو ابن 5 سنين أو 4 أو 6 أو نحو ذلك فلا إشكال، لأن العبرة بوقت الأداء، كما عقل محمود بن ربيع مجه الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه ابن 5 سنين، لكن لما روى هذا الحديث هل كان ابن 5 سنين؟ لم يكن كذلك، بل كان كبير، فالعبرة بالأداء، هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم عن مسألة الصبي المميز وما يتعلق بالتكليف. طيب هل الصبي المميز يكون مكلفا؟ الصحيح والذي عليه الجماهير أنه ليس بمكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم فقال وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ. وبعض العلماء يرى أن الصبي إذا بلغ 10 سنوات فهو مكلف، إذا بلغ 10 سنوات فهو مكلف، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها ل10، فقالوا فهذا الضرب يدل على ماذا؟ على أنه مكلف، وإلا فلما يضرب. والذي عليه الجمهور أنه ليس بمكلف، وأجابوا عن هذا الحديث فقالوا إن الضرب للتأديب، إن الضرب للتأديب وليس للتكليف، وليس للتكليف، وإن الأمر لم يتوجه إلى الصبي، وإنما وجه إلى ولي الصبي. وهنا تأتي مسألة فقهية، مسألة أصولية، وهي هل أمر الشخص بأمر الغير أمر للغير؟ يعني إذا أمرت أنت أن تأمر فلانا بكذا فهل هذا أمر للآخر؟ الظاهر أنه ليس أمرا لك، يعني الآن أنا قلت لك مر فلانا بكذا، فهل هذا أمر مني للآخر ولا هو أمر مني له؟ ومسألة أمر للآخر يختلف بالقرائن. الظاهر هو في أصل ليس أمرا له، إنما هو أمر لمن أمر به ابتداء وليس الغير. فكذلك هل الأمر وجه للصبي أم وجه لولي الأمر؟ وجه لولي الأمر، واضربوهم عليها العشف. المكلف هو ولي الأمر للصبي، وإنما أمر الصبي بذلك ويضرب على ذلك من باب تدريبه وتأديبه وتهذيبه، والله تعالى. ولذلك هذا من أقوى ما يستدل به في جواز الضرب للتأديب، بجواز الضرب للتأديب بضوابطه، لأن يكون ضربا غير مبرح وبقواعده، والله. لأن بعض الناس يقول ما الدليل على الضرب؟ ما يجوز الضرب لتأديب الأولاد ونحو ذلك، فهذا يستدل به على ذلك عند الجمهور، والله تعالى أعلم. على ذلك فالظاهر أن الصبي المميز وإن كان مدركا وإن بلغ 10 سنوات ما دام لم يبلغ بعد فإنه ليس المكلف، فإنه ليس بمكلف. ونقصد بقولنا ليس بمكلف لا تجري عليه العقوبة، هذا هو المراد. معنى أن الصبي غير مكلف أي لا تجري عليه العقوبة. وأما بالنسبة لباب الثواب فنفرق بين التمييز وعدمه، فإن كان مميزا وفعل فإنه يؤجر على ذلك، فتكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. فعلى ذلك الصبي الذي يصلي وهو ابن 7 سنوات أو ابن 8 أو ابن 10 أو وما أشبه ذلك قبل بلوغه، هل له أجر؟ نعم له أجر. هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم إن قصر. إذن هو في باب الحسنات يأخذ، وأما في باب السيئات فلا شيء. بخلاف المجنون، فالمجنون أحسن أو أساء لا شيء له ولا عليه. يعني مثلا مجنون صلى، ما نقول الصلاة حط الثواب، وأصلا غير مكلف ولا قصد له. لكن الصبي المميز له قصد، يعني ينوي. الصبي المميز إذا قلت له ذلك فيكون له قصد بذلك، والله تعالى أعلم. كلام واضح ولا للجنون ما يتم به ذهاب العقل، ما يتم به ذهاب العقل، يعني إذا ذهب عقله فصار غير عاقل ولا مدرك لحقائق الأشياء، وصار كالصبي غير المميز، وصار كالصبي غير ما يعرف عمرا من زيد، ما يعرف أبيض من أسود، ما يميز صح من خطأ، ما يدرك الحسن من القبيح ونحو ذلك. نعم. ها هل إيه؟ نعم. أما الإتلافات فعليه أيضا، يعني يقول بالنسبة للصبي لو أن الصبي أتلف شيء هل يضمنه؟ نعم يضمنه، لأنها من الأحكام الوضعية. واضح الكلام؟ فهذا باب وهذا باب، باب المتلفات والضمانات وما أشبه ذلك يتحمله هؤلاء، سواء أقلنا إنهم مكلفون أم لم يكونوا مكلفين، لأن هذا حق الغير. ولأن الأحكام الوضعية لا يشترط فيها التكليف، وإنما هي أشياء ربط بعضها ببعض، وإنما هي أشياء ربط بعضها ببعض، فإذا وقع السبب ترتب عليه الحكم. واضح المسألة؟ فليس لها علاقة بالتكليف، ولعلكم تذكرون هذا في التفريق بينهما. ولذلك وجبت الدية على العاقلة وإن لم يكونوا آثمين في الباب، أو إن لم يكونوا مشتركين في المسألة أصلا. إذا قتل قاتل خطأ فعليه الدية، هو عاقلته. هل العاقلة تسببه في الشيء؟ أصلا ما تسببه، لكن هذا شيء أنيط بالسبب. مثل الأذان، جاء الأذان وجبت الصلاة، كذلك هذا أتلف وجب الضمان بغض النظر عن الشخص، بغض النظر عن إيه؟ عن الشخص. واضح الكلام؟ طيب، هذا بالنسبة لهذه المسألة. وأيضا تتأتى هنا مسألة فيها نزاع، مسألة الزكاة، هل تخرج الزكاة عن الصبي والمجنون؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمذهب الجمهور أنها تخرج، وقالوا هناك زكاة في مال الصبي والمجنون، طبعا هذا إذا توفرت الشروط الأخرى. وأما بعض العلماء كالحنفية فيقولون لا زكاة في في مال الصبي والمجنون. لما؟ لأنهما غير مكلفين، لأنهما غير مكلفين. وهنا تأتي مسألة، هل الزكاة حكم تكليفي؟ لا شك أنها تكليف لأنه أمر بها، ولكن فيها جانب وضعي، ولكن فيها جانب وضعي، وهو من بلغ ماله نصابا وجب عليه الزكاة. إذن هذا مرتبط بالمال، فإن الزكاة حقه، حق المال. خذ من أموالهم، ما قال خذ منه، خذ من أموالهم. إذن المسألة متعلقة بماذا؟ بالمال. فوجد المال وبلغ النصاب وجبت الزكاة بغض النظر عن هذا الشخص، بغض النظر عن هذا الشخص مجنون أو غير مجنون، صبي أو غير صبي. وهذا الذي رجحه الجمهور. لما؟ لأن هذا المال فيه حق للفقراء، فما ذنبه؟ يعني هو ماله لكن فيه حق للفقراء في هذا المال، فإذا هم يأخذون حقهم إذا بلغ هذا المال نصاب. ولذلك قول الجمهور أرجح، والله تعالى أعلم، قول الجمهور أرجح في هذا الباب. ولا يعترض معترض ويقول كيف والمجنون غير مكلف، كيف والصبي غير مكلف، فيقول نعم هما غير مكلفين، لكن الزكاة فيها جانب وضعي يرتبط ببلوغ المال النصاب، وحينئذ يتوجه الأمر لوليهما لا لهما، فإذا لم يزكيا لم يأثما، وإنما يكون التفريط من وليهما لا منهما. كلام واضح في هذه المسألة؟ طيب نعم. طبعا ترد أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة الحج في غير المميز، في مسألة المرأة التي رفعت الصبية لها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألهذا أجر؟ قال نعم ولك، أو ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فاستثنى العلماء ذلك بالنص، وحينئذ وإن لم يكن له قصد فيكون القصد والنية لوليه أو لمن يكون معه فيحرم عنه وما إلى ذلك، بالنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ها؟ لا لا لا تسقط عنه الفريضة عند جماهير أهل العلم، لا تسقط عنه الفريضة، قد ورد في الباب خبر صححه بعض أهل العلم. طيب هذه بالنسبة لهذه المسألة، الصبي والمجنون. طيب كيف والساهي والناس كده. طيب لكن أنا أريد أقرأ كلام الشيخ عشان تعرفون، يعني إذا قرأت كلام الشيخ وطابقت الكثير من كتب أصول ربما تجد تعارضا، لكن كلام الشيخ سيتضح الآن. شوف يقول الشيخ حفظه الله رحمه الله، يقول استثنى المؤلف ثلاث، الصبي والساهي وذا الجنون، من أي من الخطاب إنهم غير مخاطبين. قال هكذا قال المؤلف رحمه الله، لكن الصحيح أنهم كلهم داخلون، يشجع كل هؤلاء داخلون في الخطاب. طب فأنت تقول كيف داخلون في الخطاب وبعضهم ينقل الاتفاق على أن الصبي غير مكلف؟ لأن الخطاب عام، الخطاب الشرعي ينقسم إلى تكليف ووضعي، هم داخلون في الخطاب الوضعي وليس في الخطاب الشرعي، في الخطاب التكليفي. كلام واضح يا اخوه؟ يعني انتوا معايا ولا بتسرحون ولا؟ طيب ان شاء الله من اجل تحرير المساله، لكن ان شاء الله تعالى ممكن ياتي تلخيص في الدرس المقبل بعدما نفيض في المساله ان شاء الله، بحيث نضع النقاط على الحروف 1 2، فلان مكلف غير مكلف وخلاص ان شاء الله. لكن الان حتى نفهم كلام الشيخ، لأنه في بادئ الأمر ربما يشكل على الإنسان أنه غير مخاطبين، أنهم كلهم مخاطبون، أنهم كلهم مخاطبون. المراد الخطاب الشرعي الذي يعم التكليف والوضع، والمراد هنا الوضع. كلام واضح؟ طيب قال وأن الناس كلهم داخلون في خطاب الله، لأن الأصل العموم. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآيات. فالصواب أنهم كلهم داخلون، تأمل، وأن عدم دخول الصغير لكونه ليس أهلا. طيب أنهم كلهم داخلون وأن عدم دخول الصغير، لماذا لا يدخل وقد دخل؟ يبقى المقصود أن عدم دخول الصغير في التكليف، يبقى هنا نضع قيد حتى يفهم الكلام على وجهه، يبقى في التكليف ليس أهلا أي للتكليف. وكذلك المجنون أنهم كلهم داخل. طيب وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وإلا لكان لا صلاة عليه إذا نسي. طيب يأتي الكلام في هذا إن شاء الله. فكلهم داخلون، تأمل، فكلهم داخلون، لكن منهم من لم يدخل في الخطاب. وكلهم داخلون لكن منهم من لم يدخل في الخطاب، كيف؟ قال لعدم تكليفه. فأنت كلام ممكن يشكل عليه، تجد كيف هذا. فالصحيح أن يقال هذا الكلام، فكلهم داخلون لكن منهم من لم يدخل في الخطاب التكليفي. نزيد هذه الكلمة يا إخوة حتى يتضح المعنى، يبقى نقول في الخطاب التكليفي. ليه؟ لأن الخطاب الوضعي هم داخلون. وضحت كده الرؤية؟ يعني حشان إذا قرأ القارئ يقول طب الشيخ لم يدخلوا ودخلوا، فيبقى الشيخ أدخلهم في الحكم الشرعي، يعني مخاطبون بالشريعة. طيب الشريعة هذه خطاب تكليفي وخطاب وضعي، هم مخاطبون بالوضع، الخطاب التكليفي غير مخاطبين به، وهناك من نوزع في خطابه التكليفي هل يخاطب أو لا يخاطب. كلام واضح؟ طيب جميل. شو ولذلك شوف التمثيل، قال لعدم تكليف، ومنهم من لم يدخل لوجود مانع. أرأيتم الزكاة؟ الشيخ يمثل، تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، وكذلك الصبي والمجنون يضمنان، ما يضمنه البالغ العاقل فالصواب العموم. هو يرد على الناظر، في الحقيقة ليس في رد عليه، إذا حملنا الخطاب هناك على التكليف. فالشيخ بيتكلم في الزكاة، نقول نعم، لأن الزكاة يتعلق بها حكم وضعي، وكذلك الشيخ قال يضمنان، نقول نعم هما يضمنان لأن هذا من الأحكام الوضعية. فالظاهر أن المسألة قريبة، ما فيش إشكال ولا تعارض بين كلام الشيخ وبين كلام الناظم، والله أعلم، وأن هذا يحمل على باب وأن هذا يحمل على باب، وهو التفريق بين الأحكام التكلفية وبين الأحكام الوضعية. نعم. طيب جميل. طيب قال الساهي يعني الناسي، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طبعا الساهي بمعنى الناسي، هذا هو الظاهر من استعمال اللغة، يعني تجد اللغة يذكر فيها السهو بمعنى النسيان والنسيان بمعنى السهو، لكن بعض العلماء فرقوا بينهما، فرقوا بين السهو والنسيان، فقالوا في ذلك زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اكتنانه. ثاني قالوا ماذا؟ زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اكتنانه. يعني هذا الكلام، يعني يقصدون بذلك أن السهو هو الذهول من العلم الحاصل فيتنبه له بأدنى شيء. يعني يقال الإنسان ذهل عن شيء، يعني أنت تعرف الشيء بس يتهم منك شيء يعني خفيف، أول ما تفتح له أول مفتاح ذهب لك افتح لي بس قل لي كلمة، فأول ما تقول له كلمة يكر. إذن هذا ذهول، يعني موجود في الحافظة، وذلك قال له اكتنان، يعني العلم موجود بس مستتر، اكتنان يعني مخفي، يعني العلم موجود بس محتاج حد يخرج، هذا هو الذهول. لكن النسيان ذهابه من الحافظة بحيث إذا ذكر به وسمعه كأنه يسمعه لأول مرة، تقول أنت مش عارفني، والله ما مش عارف يا أخي، أنت لعل أكون رأيتك، قل لك أنا فلان، يصير هذا علما جديدا بالنسبة له، هذا نسيان. لكن واحد يقول لك يا أخي أنت على بالي محمد أحمد إبراهيم، أول ما تنطق أول كلمة يكر الكلام، إذن هذا يسمى ذهول. واضح المسألة؟ فمنهم من فرق بين الذهول والنسيان بهذا، فيقولون الذهول يكون عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه، وأما النسيان فهو زوال المعلوم من القوة الحافظة يزول. ومنهم من فرق فقال النسيان غفلة عن المذكور، والسهو عن المذكور وغيره، يعني النسيان لحاجة أنت كنت تذكرها مذكور، أما السهو ممكن تسهو عن شيء أصلا لا تعلمه، فالسهو يكون أعم عن المذكور وغيره. لكن في استعمال اللغة يعني كثيرا لا يفرقون بين هذا وذاك، وإنما يذكرون هذا في موضع هذا، والله تعالى أعلم. طيب بالنسبة للناس بمعنى الناس، إذا قلنا أنه ذهابها من الذاكرة، فعندنا قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال الله نعم. فقال بعضهم إنه ليس مكلفا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقالوا إذن هو ليس بمكلف، والظاهر أنه مكلف، لكنه لا يخاطب بهذا التكليف إلا إذا تذكر وعلم. يعني فرق بين أن نقول ليس مكلفا بحيث لا يتوجه له بإطلاق، أو أن نقول إنه ليس بمكلف بمعنى لا يتوجه له التكليف في هذا الوقت، هذا هو الصحيح. يبقى إذا قلنا هكذا حتى تتيسر الأمور، إذا قلنا إن الناس غير مكلف، المعنى لا يتوجه إليه التكليف وقت نسيانه بحيث يأثم إلى إذا لم يفعل. يعني وقت النسيان ما يقالش أنت ما عملتش ليه وأنت آثم، هذا هو المعنى إذا قلنا أنه غير مكلف. لكن ليس المعنى أنه غير مكلف بإطلاق بحيث إذا ذهب النسيان عنه وجاءته الذاكرة أو علم أو تذكر نقول له أنت لست مكلفا أيضا، بل هو مكلف ويخاطب بالخطاب العام أيضا ولا يحتاج إلى خطاب جديد، هذا هو المراد. يعني ما يقال خلاص يأتي أمر جديد له، لا، هو الأمر الذي سار على جميع الناس هو سار أيضا لهذا الناس، لكنه سار إليه لما زال المانع، لما زال المانع وهو النسيان. كلام واضح؟ يبقى مرة أخرى، يبقى إذا سمعنا بعض العلماء يقولون الناس غير مكلف، ما معنى الناس غير مكلف؟ بمعنى أنه لا يتوجه إليه وقت النسيان بحيث يعاقب عليه في ذلك الوقت لتفريطه، ويلام على تأخيره أو يذم على تأخيره، وإنما يقال له إنه غير مكلف أي في هذا الوقت، لكنه إذا زال وقت نسيانه فإنه مكلف بما قد مضى التكليف به له ولغيره. كلام واضح؟ هو الحكم العام، هذا هو المراد. وعلى ذلك من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا تذكر الصلاة، يعني واحد انشغل بأي شيء، وهذا ربما جرى في بعض الأحيان من النساء، تجلس مع أخرى وكذا، فقلت يا سلام راحت علي الصلاة وما تذكرت الصلاة. طيب هذا خلاص، حينئذ نقول لها قومي وصلي، قومي وصلي، لأنها تذكرت الصلاة وهي مخاطبة ابتداء بالصلاة، لكن في وقت النسيان ليست آثمة، ليست آثمة. بخلاف من ترك الصلاة عامدة، ولذلك هذا تقدم الكلام فيه في الفقه. هناك لما قالوا إن واحد ترك الصلاة عامدا، يعني واحد تكاسل وما صلى بعمد، وبعد فترة قال خلاص أنا هبدأ أصلي، فهل يقضي ولا لا يقضي؟ من أهل العلم من يقول يقضي، بل هو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء يقولون يقضي. لما يقضي؟ يقولون يقضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكره، وهذا أولى منه بذلك. إذا كان الناس يقضي والنائم يقضي فهذا من باب أولى يقضي. كلام واضح؟ ويقولون فدين الله أحق أن يقضى، وعليه هذا دين الله فعليه أن يقضي، إلى غير ذلك من الأدلة التي قد تقدم ذكره. طيب من ضمن الردود، أنا بذكر الآن يعني ليس الموضع موضع تحرير المسألة الفقهية، لكن الموضع موضع وجه الدلالات، الكلام الذي يتعلق بنا في مسألة الأصول. كان من ضمن الردود أن يرد على هؤلاء يقال أولا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. حينما نقول إن المتعمد لا يقضي ليس من باب التخفيف عليه، ده هو لا يقضي، هذا تشديد عليه، لأن الكفارة معناها أن الأمر قد زال إذا فعله. خلاص؟ يعني هو الآن لما واحد نقول له معلش إلى القضاء وقضى انتهت المسألة، لكن التاني نقول له أنت محتاج توبة واستغفار ولجي إلى الله وأكثر من الحسنات، فإذا هذا ليس من باب التخفيف، ويقال إن هؤلاء إذا كلفوا بهذا الباب أولى. ودين الله حق أن يقضى، قال الآخرون يقضى نعم في الوقت وقد ذهب وقته، والصلاة فيها واجبان، واجب أداء الصلاة وواجب وقت الصلاة، فكذا لا يسوغ أن يصلى قبل الوقت فلا يجوز أن يصلى بعد الوقت، كذا قال. طيب الشاهد يقولون إيه؟ هذا هو الكلام، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. يعني هو خوطب بالأمر الأول، وهو صل في هذا الوقت. الوقت ذهب، يعني أنتم تقولون له اقضي، فين الأمر دوت؟ هاتوا الأمر الجديد. واضح الكلام؟ يعني الآن هو مأمور الآن بصلاة الظهر في هذا اليوم من وقت كذا إلى كذا، هذا هو الأمر. طب ذهب وقت الظهر وجاء وقت المغرب، العصر والمغرب، أنت قلت له اقضي أيضا الظهر. هذا الأمر الأول ذهب، أنت تأمره بالأمر، هات أمر جديد. أما في الناس والنائم لا يقال بذلك. ليه؟ لأن الأمر الأول باق له، وهذا يعني أن التكليف لغيره تكليف له، لكنه وقت نسيانه رفع عنه رفعا مؤقتا، فإذا زال عذره توجه إليه الخطاب الأول. هذا هو المراد لمسألة التكليف وعدم التكليف. كلام كده واضح؟ طيب خلاص. والنائم قريب منه، يعني مسألة النائم قريب منه أيضا نفس الكلام. من أهل العلم من يقول إن النائم مكلف، هذا مذهب الأحناف، يعني الأحناف يقولون الناس والنائم مكلفان، الآخرون يقولون ليسوا بمكلفين، ليسوا أو النائم والناس كثيرون يقولون ليسوا بمكلفين. نقول نفس الكلام على هذا التفصيل. ما معنى إن النائم غير مكلف؟ أن النائم وقت نومه لا يلام على ذلك ولا يذم إذا ترك العبادة، إنه نائم، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يجيء وقت أخرى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في هذا الأمر إذا الآن هو نائم، لكن هل يخاطب بأمر جديد؟ يعني وقت الظهر فضل لما للمغرب، هو مخاطب الظهر والعصر، هل نقل له هات لأمر جديد بالظهر والعصر، ولا الأمر الأول أمر له؟ أمر له، إذن هو مخاطب. فإذا قلنا إنه مكلف باعتبار أن التكاليف باقية عليه فالأمر واضح، وإذا قلنا إنه غير مكلف بمعنى أنه في هذا الوقت لا يذم على ترك ذلك لكنه يتوجه إليه بعد إفاقته، فالأمر في ذلك قريب، والله تعالى أعلم. فحينئذ يكون الخلاف قريبا بين أهل العلم في تحرير المسألة. كلام واضح؟ طيب. لكن أيضا يلحق بهذا بعض المسائل مثل المغمى عليه، فمنهم من يلحق المغمى عليه بالمجنون، ومنهم من يلحق المغمى عليه بالنائم. الذي يلحقه بالنائم يقولون لأن المغمى عليه في الغالب وقته قصير قريب من وقت النوم، بخلاف الجنون فهذا مستمر. والذي يلحق المغمى عليه بالجنون يقول إن النائم إذا أوقظ إذا يعني أيقظوه تيقظ، بخلاف المغمى عليه، يعني النائم إذا أنت صحيته أيصح، لكن المغمى عليه فإذا هو أقرب للجنون لأنه عقله يذهب بالإطلاق. ومنهم من فصل في هذه المسألة فجعل للإغماء قدر، فقال إذا كان الإغماء زائدا عن يوم فحينئذ يلحق بالجنون، وإذا كان دون ذلك فيلحق بالنوم. وهذا يتأتى في مسألة الصلاة، فإذا كان الإغماء دون 5 صلوات فقالوا يقضي هذه الصلوات، وإذا كان أكثر من يوم فإن هذا اليوم يذهب عليه أو لا يكون عليه فيه تكليف ولا يلام على ذلك إذا لم يعد، ووردت بعض الآثار عن ذلك. لكن تحرير المسألة فقهيا قد تقدم بيانه، يعني لو تذكرون في أحكام الصلاة تكلمنا أيضا عن حكم المغمى عليه وهل يعيد أو لا يعيد، لكن هذا وجه الإلحاق بالجنون، وجه الإلحاق بمسألة بالنائم. طيب بقيت مسألة الكافر، نعوذ بالله من الكفر. قال الشيخ بقي الآن الكافر، قال المؤلف رحمه الله ذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. لما قال المؤلف رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، مفهومها أن الكافر لا يدخل، بين أن هذا المفهوم غير مراد، وقال والكافرون في الخطاب دخلوا، يعني ولما قال الأول والمؤمنون في خطاب الله أنت ممكن تفهم بإيه؟ بمفهوم المخالفة، إذن الكافرون لم يدخلوا، فكأنه يشير لا أنا ما قصدت هذا، إنما المؤمنون نصصت عليهم اهتماما بشأنهم ولأنهم المقصودون أصالة وهم الذين سيستجيبون، ولكن الكافرون أيضا يدخلون، أو نص على المسألة المتفق عليها ثم أشار إلى المسألة المختلفة فيها، كلام واضح؟ فرجح أن الكافرين في الخطاب قد دخلوا. قال: وهذه مسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صلي وصم، صلي صم، زك، توضأ، لكن تقول له أسلم، فهم لم يدخلوا في الخطاب، بل يخاطبون في الأصل بالإسلام، أما الفروع فلا يخاطبون بها. والصواب ما قاله المؤلف أنهم يدخلون فيها، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. إن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم ملزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، لأن الفرع الشرائع لا ينبني على إلا على أصل الإسلام. وهذا هو الأولى من أن نقول كلمة فروع نقول الشريعة، فنقول ماذا؟ الشريعة. وشيخ الإسلام اعترض على تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع، وأن هذا في غالب الأمر ليس بمنضبط، لأنهم يجعلون عموم الشريعة مما ليس من مسائل العقيدة من الفروع، ويجعلون جميع المسائل التي تدرس في العقيدة من الأصول. فأرد عليهم بذلك فقال: أليست الصلاة من أصل الأصول، من الأصول العظيمة، فكيف تجعل من الفروع؟ ويقال إن الصلاة فرع. وكذلك مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رآه بعين أو رآه بقلب، هذه مسألة عقدية تذكر في العقيد وليست من مسائل الأصول. فعلى ذلك كيف يقال أصول وفروع؟ لكن يقال عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة، هذا أضبط يعني. لكن على كل، إذا وجدنا في الكتب هذا الذي يقصدون، يقصدون عموم التكاليف من الصلاة، يعني هل الكافر مخاطب بالصلاة، مخاطب بالصيام، مخاطب بالزكاة، مخاطب، هذا هو المراد. طيب، قال لا نعم: وإن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فهذا لا، وإن أردت أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة فهذا نعم. فصار الكفار لا يدخلون في الخطاب في الفروع في الدنيا، فلا نقول لكافر: يا كافر لا تشرب الدخان، يا كافر توضأ، لا نقول هكذا، بل نقول له أسلم، ولو أنه توضأ ولم يسلم بعد فإنه لا يقبل، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقات مع تعدي نفعها لا تقبل، فما دونها مما ليس فيه نفع من باب أولى. فلو أن الكافر تصدق وبر والديه وأعتق ووصل رحمه فإن ذلك كله لا ينفعه يوم القيامة. طيب، هذه المسألة، مسألة هل الكفار مخاطبون بعموم الشريعة أو بفروع الشريعة إن صح التعبير، مسألة خلافية، لكن هل ينبني عليها عمل؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حرر موضع النزاع في الحقيقة، فيقول: هذه المسألة تتعلق بها ثلاثة أمور. المسألة الأولى: هل يوجه الخطاب إلى الكافر في الدنيا بحيث يعاقب عليها إذا لم يفعلها، أو يخاطب بها ويوجه له يقال له زكي صلي صم، هذا شيء. الشيء الثاني: هل إذا أسلم يقال له اقض ما فاتك؟ المسألة الثالثة: إذا مات على كفر هل يعاقب على ترك هذه الأمور من صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك؟ فهذه ثلاثة أمور. الذي يصفو من ذلك بالأدلة أن الكافر يعاقب على تركه لهذه الشرائع في الآخرة، فعلى ذلك تكون المسألة مسألة أخروية، ويكون البحث فيها متعلقا بالآخرة. وأما المسألتان الأوليان وهما هل يخاطب بذلك، فإذا نظرنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ عبادة الله، فإذا هم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، الحديث. فقال: لو ادعوهم إلى التوحيد، فإذا هم فعلوا ذلك أقروا بذلك، أو فإذا هم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات. إذا متى يقال لهم افترضت عليكم الصلوات؟ إذا وحدوا الله. إذا أنت تخاطبه بالزكاة والصيام متى؟ إذا أسلم. فهذا هو الظاهر من هذا الدليل. المسألة الثانية، إذا أسلم الكافر هل يطالب بقضاء ما فات؟ الجواب لا. الدليل قول الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ إذن على ذلك لا يؤمر بقضاء صلاة ولا صيام ولا زكاة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بل ما فعله من خير يؤجر عليه، وما تركه من طاعة وما اقترفه من معصية لا يعاقب عليه، وهذا من فضل الله ومن باب فتح هذا الباب. ومما يدل على هذا المعنى الأخير حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه المتفق عليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره أنه كان يعتق ويصل الرحم ويفعل أعمالا أو أمورا كنت أتحنث، يقول هكذا أتحنث بها في الجاهلية، فهل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف من خير. قال: كثيرون يؤجر على ذلك، واستثنوا ذلك من قوله: إنما الأعمال بالنيات، ومن القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها. قالوا: قد يؤجر الإنسان وإن لم يقصد بذلك الأجر الأخوي، وهو إذا أسلم الكافر. يبقى هذا من فضل الله تبارك وتعالى، لكن كعقوبة ما يعاف، خلاص ترك العبادات الماضية ما يؤمر به، ما يؤمر بقضاء صلاة ولا صيام ولا ما أشبه هذا. طيب جميل، إذا بقيت مسألة واحدة وهي هل يعاقب عليها في الآخرة أو لا، هذا هو محل البحث. لذلك بعض العلماء قال إن المسألة لا وجه للخلاف فيها، وأن بعض العلماء قال إنهم مخاطبون، وبعضهم قال إنهم غير مخاطبون، وهذا تكلم عن باب وهذا تكلم عن باب. ولذلك في غالب الأمر يقع الخلط أو الخطأ من عدم تحرير موضع النزاع، وإذا تحرر موضع النزاع عرف وجه الخلاف، وهل الخلاف حقيقي أو غير حقيقي. كلام واضح؟ طيب، لكن بعضهم بينص بإطلاق على أنهم غير مخاطبين استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنه السابق، لكن الظاهر أنهم يعاقبون على ذلك في الآخرة، أنهم يعاقبون على ذلك في الآخرة، يحاسبون عليه، يقال لهم: لم تصلوا، لما لم تصلوا، لما لم تزكوا، يعاقب على ذلك. فقد يقول قائل: طيب هنا مسألتان. يبقى الآن يا إخوة، عشان المسألة لا تذهب منا، الكافر الآن سيتوجه إليه ثلاثة أمور: هل يقال صلي زكي صم في الدنيا؟ هذه واحدة قبل أن يسلم، هذه واحدة. المسألة الثانية: هل إذا أسلم يقضي؟ هذه الثانية. المسألة الثالثة: هل يعاقب في الآخرة؟ تبين لنا المسألتان الأوليين، المسألة الثالثة نعم يعاقب في الآخرة. يبقى بقيت الآن في هذه المسألة مسألتان أو أمران مبحثان. الأول: ما الدليل على ذلك أنه يعاقبون في الآخرة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني: فماذا لو فعلها وهو على الكفر، هل يسلم من العقاب؟ يعني الآن أنت تقول أنه يعاقب عليها في الآخرة، خلاص هو يصلي ويصوم حتى لا يعاقب، ولكنه ليس موحد، ليس موحد. كلام واضح المسألة الآن؟ طيب، أما مسألة أنه ما الدليل على أنهم يعاقبون عليها في الآخرة، فأدلة منها قوله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ هنا وكما سنقرأ، منها قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ومن المعروف أن التكذيب بيوم الدين كفر بالله العظيم، والخوض مع الخائضين يحتمل، إذا قيل الخوض بالكفر ونحو ذلك يدخل في هذا المعنى، لكن وكنا نكذب بيوم الدين صريح في ذلك. طيب، نطعم المسكين، إطعام المسكين منه واجب ومنه مستحب، ومع ذلك ذكروه، ومع ذلك ذكروه، بل الأصل في إطعام المسكين في غير باب الزكاة أنه مستحب، ليس بواجب، ومع ذلك ذكر. ولو لم يكونوا يعاقبون إلا على الشرك أو التكذيب بيوم الدين لكان ذكر ما سواه لغوا. ولا يكون ذلك في كتاب الله. يعني إذا كان هم لا يعاقبون إلا على الكفر، طيب لماذا يذكرون بقية الصفات؟ واضح. وما قال لم نكن المصلين، إذن هم عوقبوا بسبب ذلك، إذن عوقبوا على ترك الصلاة، وعوقبوا على عدم إطعام المسكين. حتى إن قلنا إن إطعام المسكين أي إطعام المسكين الواجب، لكن ليس هو باب العقيدة أو باب التوحيد وهكذا، فهذا دليل على ذلك. وأيضا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الآية تدل على نفس المعنى، كلام واضح. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهذا أيضا يدل على هذا المعنى، إنه لو كان الشرك فقط ما يذكر لا يؤتون الزكاة، وإن كان لا يؤتون الزكاة فيها قولان لأهل التفسير، لأن منهم من يرى أن عدم إيتاء الزكاة المراد عدم إيتاء زكاة النفس، فقالوا إن السورة مكية والسورة سورة فصلت، والزكاة إنما كانت في المدينة. والمرجح كما تقدم أو كما وكما سيأتي إن شاء الله في كتاب الزكاة أن الزكاة فرضت في مكة، ولكن تقدير الأنصبة كان بالمدينة كما رجحه ابن كثير وغيره. فعلى ذلك كون الأمر بالزكاة يأتي في صورة مكية لا إشكال فيه، كان في زكاة لكن لم تكن مقدرة بالأنصبة، إنما جاء التقدير فين؟ في المدينة. كلام واضح؟ طيب إذن يتم المقصود بقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ومما يستدل به على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ووجه الدلالة في الآية الكريمة أن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولم يقل قل هي للناس في الحياة الدنيا، إنما قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. أما قوله خالصة يوم القيامة فالمعنى واضح أنه ليس لهم منها حظ ولا نصيب، والآخرة عند ربك للمتقين. طيب لكن قال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، إذن معناها أن هذه الزينة ليست للكفار حتى في الدنيا، فظاهر فعلى ذلك يستفاد من الآية كما ذهب إليه بعض العلماء أن الكافر لا يحاسب على المعصية فحسب، وإنما يحاسب على عموم النعم، فيحاسب على اللباس والشراب والأكل وما إلى ذلك، لأنه تنعم وتمتع، فلماذا لم يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، بل قد جحد نعم الله وأعظم جحوده بكفره لله تبارك وتعالى بالله رب العالمين. وأيضا استدلوا على ذلك بقوله سبحانه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، والمراد فيما شربوا أي من الخمر، إذ كان بعضهم قد شرب الخمر ثم مات، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم هؤلاء الذين قد ماتوا والخمر في بطونهم، فنزلت الآية الكريمة فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي قبل التحريم، وبمفهوم المخالفة على غيرهم جناح فيما طعموا، حتى وإن لم تكن محرمة لكنهم تلذذوا بها فيسألون عن ذلك. لكن الآيات السابقة ما سلككم في سقر أصرح، لكن أقول هذا أيضا مما استدل به العلماء على ذلك، فقولوا وهذا مذهب الجمهور، فجمهور أهل الأصول على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة استدلالا بهذه الآيات وبهذه الأدلة، منها ما سلككم في سقر، ومنها وويل للمشركين، ومنها خذوه فغلوه إلى آخر الآيات، ومنها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. كلام واضح. وأيضا في باب المعاصي وفي باب الفساد استدل بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فالإفساد له عذاب فوق عذاب الشرك، واضح الكلام. وكذلك عقاب الإضلال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، كل هذا يستدل به في هذا المثال والله أعلم. ولكن يأتي السؤال يقول طيب الآن الكافر مخاطب ويعاقب، فكيف وأنتم تقولون إنه لو أتى بها بلا إسلام فإنها غير مقبولة؟ واضح السؤال؟ يبقى يأتي السؤال: كيف تقولون إن الكافر مخاطب بذلك أو معاقب على ذلك مع أنه لو أتى بها لم تكن مقبولة؟ كيف الجواب؟ نعم، يعني تقول انه محبط اعمال. طيب، ايوه نعم صحيح. اذا هم يقولون كل انهم غير آثمين، يعني الان انت تعلم انه يحبط عمله وفي الوقت ذلك تقول هو مكلف بذلك سيعاقب على ذلك. طب أي نعم، هذا يعني من ضمن الأدلة، هذا يدخل في الكلام، لكن أقصد في تحرير هذه المسألة أيضا. وكلامكم صحيح، يعني أخونا قال: قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقالوا: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإذا كان المسلم العاصي يستحق العقوبة فكيف بالكافر؟ والمسلم أكرم على الله من الكافر. نعم، لكن أقول فرق بين أن يقال إن الإسلام شرط للوجوب وبين أن يقال إنه شرط للقبول، أو أقرر المسألة، فرق بين أن يقال إن الإسلام ليس شرطا هكذا، إن الإسلام ليس شرطا للوجوب وليس شرطا لظرف الوجوب، لكنه لكي يقبل هذا ويوجد منه الفعل لابد أن يتحقق الإسلام. لكي أقرب هذا بمثال: مثله مثل المحدث. بالضبط، الآن إذا حضر وقت الصلاة يخاطب بها المتطهر والمحدث، أليس كذلك؟ بلى. قام المحدث وقال: أنا خوطبت بالصلاة فسأصلي. أقول لك: صلاتك باطلة. يقول: ألم أخاطب؟ أقول: بلى، قد خوطبت بالصلاة ولكن أنت مخاطب بشرطها ولم تأتي بالشرط. كذلك الإسلام، أنا أقول لك: أنت مخاطب بالصلاة. أقول للكافر: فإذا قمت وصليت على الكفر أتيت لم تأتي بشرط الصحة وهو الإسلام. واضح الكلام؟ فرق بين شرط الصحة وبين شرط الوجوب. واضح المسألة؟ مثل المحدث بالضبط، هو محدث قام وصلى صلاة باطلة، هل يستطيع أحدنا أن يقول إن المحدث غير مخاطب بالصلاة حتى يتطهر؟ هل تقولون ذلك؟ يعني الآن المحدث لو قام وصلى تقولون صلاة باطلة، هل تقولون إذن لا تجب الصلاة على المحدث حتى يتطهر؟ لا، نقول هي واجبة عليه، لكن شرط إيجاد الفعل منه وقبوله منه يتحقق بالطهارة. كذلك هنا بالضبط، نقول له: إنك مخاطب بذلك تعاقب على ذلك، لكن إذا أردت أن توجد الفعل لابد أن تأتي بشرطه وشرطه هو الإسلام. واضح المسألة؟ هذا بذلك. وهذا من حسن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما تكلم في النواقض، فمثل الشرك أو ذكر الشرك وجعله كالحذر في كونه مبطلا للعمل وناقضا من هذا القبيل، والله تعالى أعلم. على كل، يبقى المسألة الآن متقررة أنه يعاقب على ذلك، لكن مش معناه أنه إذا صلى وهو كافر أنه تقبل منه. لا، يقال لا تقبل منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا كان النفع المتعدي لم يقبل منهم فما لا يكون متعديا من باب أولى. يعني كيف؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، معروف أن النفقة هذه نفع متعدي، والإنسان قد يكافئ على النفع المتعدي أكثر من النفع القاصر على نفسه، بل ينال أجرا عاما غير الأجر المحتسب. ولعلك تلحظ هذا في قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا يعني أن الذي يأمر بالصدقة أو بالمعروف أو الإصلاح بين الناس قد أتى خيرا ابتداء، ثم إذا كان مخلصا فله أجر عظيم. يعني معناها أنه بداية هو خير فعل خيرا، ولكن بعد ذلك إذا حقق الإخلاص كان له الأجر العظيم. ليه؟ لأن هذا في نفع متعدي، هذا في نفع متعدي. ومع ذلك هؤلاء لم تقبل منهم النفقات ونفعها متعد للفقراء ونحوهم، فإذا لم يقبل منهم النفع المتعدي فلا يقبل منهم ما كان خاصا بهم كالصلاة ونحوه. كلام واضح؟ فهذا خلاصة ما يقال. طيب، هناك في قولان آخران في المسألة لكنهما يعني أيضا ليس بظاهرين. منهم من يفرق بين الأوامر والنواه، ومنهم من يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد، فيقول الكافر الأصلي غير مخاطب أما المرتد مخاطب، فيفرق بين الاثنين ويقول لأن الرد الأصل كان مسلما فخطب بذلك، فإذا ارتد فحينئذ لا يسقط الخطاب عن بخلاف الكافر الأصلي. والظاهر إنه ليس هناك فرق بين الأوامر والنواهي ولا بين الكافر الأصلي وبين المرتد. والظاهر في مسألة المرتد أن يقال إن المرتد إنما يحبط عمله ويبطل إذا مات على الكفر، وليست الردة وحدها هي المبطلة للعمل وإنما الموت عليها. يعني واحد حج ثم ارتد ثم أسلم، هل تلزمه حجة جديدة؟ الآن لو كفر وأسلم نقول له عليك حج. طيب هو ارتد، بعض العلماء يقول نعم لأنه قد حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن الظاهر أنه قد جاء التقييد في بعض المواضع كقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله فيمت وهو كافر هذا قيد، فيحمل المطلق على المقيد، فمتى يحبط عمل المرتد؟ إذا مات على ذلك. لكن المرتد إذا أسلم فإنه يبقى عمله والله تعالى. واختلفوا في بعض المسائل تقدم بيان بعضها، لو تذكرون في الملخص الفقهي في نواقض الوضوء إذ ذكروا من نواقض الوضوء الردة، فهل الردة ناقض أو ليست ناقضا؟ تقدم الكلام فيها. طيب، نقرأ كلام الشيخ هنا حتى نختم المسألة إن شاء الله. قال مسألة: إذا أسلم الكافر هل نأمره بأن يقضي ما فات؟ مثال ذلك كان هذا الكافر رجلا غنيا عنده ملايين الدراهم وله 20 سنة ثم أسلم، لا نقول له أخرج زكاة ما مضى ولا نقول له صل ما مضى. ودليل ذلك قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم أن يقضي ما فات، بل قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، اللهم لك الحمد، ما فعله من الخير في حال كفره يثاب عليه إذا أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم لا يعاقب عليه إذا أسلم. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولا أدل على ترغيب الإنسان بالإسلام بهذه الطريقة. فإذا قال قائل: إذا كنا لا نأمره أن يفعلها في حال كفره ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، فما الفائدة من قولنا إنهم يوجه إليهم الخطاب؟ قال العلماء: الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، بدلا من أن يعاقبه الله على أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاقبه بأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يقم الصلاة ولم يصم ولم يؤتي الزكاة ولم يحج ولم يفعل بقية الواجبات. ولو قال قائل: إذا كان لا يؤمر في حال كفره بهذه الأشياء الفروع، فكيف يعاقب على ما لا يؤمر به؟ قلنا: بقول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذه 4 أسباب لدخولهم النار: الأول لم نكن من المصلين، الثاني لم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، الرابع كنا نكذب بيوم الدين. السبب الأول والثالث والرابع، هذه 3 قد نقول إنها أصول، ولكن باعتبار يعني أصول الشريعة، ولكن السبب الثاني ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين فهذا ليس من الأصول، ولكن مع ذلك ذكروا أنه من أسباب دخولهم النار، إذن فهم يعاقبون على فروع الشريعة وهذا هو المقصود، وهذا دليل من الأثر. فإن قال قائل مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار، فالجواب أنه لولا أنه لعدم إطعامهم المسكين وتركهم الصلاة وخوضهم مع الخائضين أثر لكان قوله لغوا لا فائدة منه. لماذا يؤتى به؟ هل يؤتى بوصف رتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه؟ وأما الدليل من النظر فهو أنه إذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع فالكافر من باب أولى. وأيضا الكافر مخاطب بالإيمان، صح؟ يعني هو مخاطب بالإيمان فيخاطب كذلك بما دون الإيمان مما يقتضيه الإيمان. يعني هل أنتم تقولون أنه لا يخاطب بالإيمان؟ بالإجماع يقولون مخاطب بالإيمان. إذا لم تشترط الإسلام في الخطاب بالإيمان، فكما لم تشترط الإسلام في الخطاب بالإيمان فكذلك فيما دونه مما يقتضيه الإيمان. هذا أيضا مما استدل به القائلون بالعموم. طيب قال وأما الدليل، طيب قال المؤلف رحمه الله في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. قوله في سائر الفروع للشريعة، الفروع هي التي يشترط لصحتها الإسلام. قوله وفي الذي بدونه ممنوعة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جعل الإسلام هذا الأصل والباقي فروع من هذا القبيل. ثم قال رحمه الله وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. سبق أن الفروع ما لا يصح إلا بالإسلام، فيحاسب الكافر على الأصل وهو الإسلام وعلى الفروع وهي ما لا تصح إلا بالإسلام، وهذا ضابط جيد للفروع. يعني هذا ضابط آخر يقال الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام، لأن الإسلام أصل وهي فرع ولا يوجد الفرع بدون الأصل. طبعا قوله هنا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه اللي هو إيه؟ الإسلام. ثم قال وذلك الإسلام، يعني عاد الضمير على متأخر، والأصل أن يعود الضمير على متقدم. يعني وقال وفي الذي بدونه، أين التقدم؟ هل تقدم ذكر الإسلام؟ ما تقدم إلا إذا قلنا وفي الذي بدونه، يعني بدون الإيمان المستفاد من قوله والمؤمنون، لكن يقال لوجود القرينة ولأن هذا معروف في الذهن فحينئذ ساغ ذكر الضمير، وهذا يسوغ في اللغة في بعض المواضع حتى وإن لم يتقدم ذكر للشيء، كقوله سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، على ظهر ماذا؟ الأرض، ولم يتقدم لها ذكر يعني قريب، فعلى ذلك إنما استفيد هذا من أن هذا معروف في الذهن والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ومن مسألة التكليف، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. هل يمكنك ان تكون هناك